بسم الله الرحمن الرحيم. حشرات العصا تقف حافيا عاريا أشعثا أغبرا. حشرات بلا محام بارع، بلا عشيرة، بلا فخذ، بلا قبيلة، أبدا. حشرات العصا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. أيها العاصي سيشهد الكاتبان عليك، ستشهد على نفسك، ستشهد. سيشهد سمعك عليك، سيشهد فخذك عليك، ستشهد يدك عليك، سيشهد فرجك عليك. حسرات العصا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. أيها العاصي تذكر ماذا فعلت؟ شاركت الله بالفجور وشربت الخمور، تذكر وهتكت السطور وفعلت المعاصي في العباد، تذكر وبين ظهراني البلاد ومضيت خلف الشيطان. العبد الذي كسب الذنوب وصادت الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته. أيها العاصي لكأني بالحجر في هذه الساعة يلعنك. عاصي لكأني بالشجر يلعنك. عاصي ولكأني بالسماء تلعنك. عاصي ولأني بالكون يلعنك، ولكأني بالهواء يلعنك. حسرات العصا تذكر القبر وظلمته، تذكر الموت وسكرته، تذكر البعث وشدته، تذكر الصراط وزلته. أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرعى الشبيبة والمشيبة. أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا. سوء الخاتمة. قالوا له قل لا إله إلا الله، فصبب العرق وانتفخت العروق وظهرت عليه الأمارات. قالوا له قل لا إله إلا الله، قال لا. سوء الخاتمة. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. حسرات العصا يأسر إخوانكم بشركة سوبر للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يقدموا لكم هذا الإصدار حسرات العصا لفضيلة الشيخ محمد الزغبي. والآن مع المادة. نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، أؤمن بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وأؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد أيها الأحبة في الله، فإن خطبة اليوم تحت عنوان حسرات العصاة، حسرات العصاة. أخي وحبيبي في الله، لقد قسم أهل العلم العصاة على ثلاث. قالوا: الأول هو الذي يعصي الله تبارك وتعالى ويعتقد أن الله لا يراه، فهذا كفر صريح بالله. والثاني يفعل المعاصي ويعتقد أن الله يراه لكنه لم يكترث بمراقبة الله تبارك وتعالى، فهذا الذي غطى قلبه الران وباء بالخسران والبوار. والثالث وهو الذي يفعل المعاصي في ساعة من الزمن فوقع فيها في الزلات والفتن، لدغه الشيطان فتهى فتذكر ربه وانتهى، عاد إلى الله وتاب ورجع إليه وأناب. نقول فيه بقول الله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإني أوجه هذا النداء لنفسي ولكل عاص، فأقول: أيها العاص، أيها العاص، تذكر حجمك في الحجرة التي تحتويك، تذكر حجمك في الدار التي تؤويك، تذكر حجمك في البلد التي تقطن فيها، تذكر حجمك بالنسبة للحي الذي تعيش فيه، تذكر حجمك بالنسبة للجبال، تذكر حجمك بالنسبة للأنهار، تذكر حجمك بالنسبة للوديان، تذكر حجمك بالنسبة للشمس، تذكر حجمك بالنسبة للقمر، تذكر حجمك بالنسبة للأرض، تذكر حجمك بالنسبة للسماء. إنك هباءة من هباءات هذا الكون، وذرة من ذراته، لا تعد أكثر من ذلك على الإطلاق. ورغم ذلك تذكر عظمة الخالق حينما يطوي السماوات السبع والأراضين بيمينه قائلا: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أنا الجبار، أين جبابرة الأرض؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لا لأمير ولا لغفير ولا لوزير ولا لملك ولا لرئيس أبدا، الملك لله الواحد القهار. أحبتي في الله، وكأني أقول لكل عاص: أيها العاصي، إن نعمة البصر التي منحك الله إياها أمانة ووديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. أعطاك الله نعمة البصر وديعة، وأعطاك نعمة الشم وديعة، وأعطاك نعمة السمع وديعة، أعطاك النعم بأسرها وديعة. كيف استعملت النعم؟ حاربت بها الله، فعلت بها المعاصي، اطلعت بها على الحرام، نظرت بها إلى الحرام، خطوت بها إلى الحرام، ملأتها بالحرام. الله أكبر، إن عين الله لا تنام. وهذه ودائع، وستسأل وتذكر نفسك يوم القيامة حينما تقف بين يدي ملك الملوك ورب الأرباب، بلا محام بارع، بلا أهل، بلا عشيرة، بلا فخذ، بلا قبيلة، بلا حي، بلا جنود أبدا. ستقف حافيا عاريا أشعثا أغبرا بين يدي من؟ بين يدي الذي يقول للشيء كن فيكون. ساعتها ماذا تقول؟ فيشهد الكاتبان عليك، فيشهد عليك كاتب الحسنات ويشهد عليك كاتب السيئات. إن أنكرت يا غاذا ستشهد على نفسك، سيشهد سمعك عليك، سيشهد بصرك عليك، سيشهد فخذك عليك، ستشهد يدك عليك، ستشهد بطنك عليك، سيشهد فرجك عليك. حتى الأرض التي ارتكبت عليها المعاصي تضطرب وتتموت، ثم تنطق بلسان عجيب: الله أكبر. انظر إلى الأرض التي فعلت عليها المعصية، في الكويت، في السعودية، في مصر، في سوريا، في الأردن، في أي مكان، تضطرب الأرض وتشهد وتنطق بإذن الذي خلقها وتقول: أي ربي إن هذا فعل علي كذا وكذا في ساعة كذا وكذا. من الذي أنطقها؟ أنطقها الله الذي أنطق كل شيء. أيها العاصي، أيها العاصي، تذكر نفسك، ماذا فعلت؟ حاربت الله بالفجور وشربت الخمور وهتكت السطور وفعلت المعاصي في العباد وبين ظهراني البلاد ومضيت خلف الشيطان وتركت الرحيم الرحمن. ويحك ويحك، يا لك من حفرة عظيمة. أيها العاصي، لكأني بك وقد تهت في الزحام وأنكرت قدرة الله الواحد الديان وهتكت السطور وانكرت قدرة الله عليك وبطشت بالعباد ونكلت بالعباد ونكلت بدين الله وضربت بالأوامر عرض الحائط ولم تتب إلى الله، لكأني بالحجر في هذه الساعة يلعنك، ولكأني بالمطر يلعنك، ولكأني بالشجر يلعنك، ولكأني بالسماء تلعنك، ولكأني بالأرض تلعنك، ولكأني بالكون يلعنك، ولكأني بالهواء يلعنك، حتى الثوب الذي ترتديه يلعنك. أو ما تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الفاجر إذا مات استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، وهذا في صحيح البخاري. حينئذ الشجر يحمد الله على هلاكه، والمدر يحمد الله على هلاكه، وكل ما في الأرض يحمد الله على هلاكه، لأنه كان يعصي الله الواحد الديان. أيها العاصي، إني أذكرك بهذه الكلمات: تذكر القبر وظلمته، تذكر الموت وسكرته، تذكر البعث وشدته، تذكر الميزان ودقته، تذكر الصراط وزلته، تذكر البعث والأهوال، تذكر الشدة والأنكال. الله أكبر، فخف من الواحد المتعال. أيها العاصي، لكأني بك فتحت الصدر في كل مكان. ربما شربت الخمور، ربما هتكت السطور، ربما نظرت إلى المرأة في الحرام، ربما كلمت المرأة في الحرام، ربما فعلت في المرأة في الحرام. اتق الله الواحد الديان. أيها العاصي، يا من ملأت بطنك بالربا، يا من تعاملت بالرشا، يا من مشيت بالغيبة، يا من مشيت بالنميمة، يا من خالفت أوامر الله وأتيت بالنواهي، اتق الله. ربما خرج النفس فما عد. استمع معي إلى النماذج. أحبتي في الله، قال أهل العلم، لم أقل إن ذلك حديثا مرفوعا، قال أهل العلم: إن العاصي هذا حينما تأتيه المنية، إن العاصي هذا حينما تأتيه المنية تأتيه الشياطين من كافة الاتجاهات، عن يمينه وعن شماله، من أمامه ومن خلفه. الله أكبر. منهم من يخيل له على هيئة أبيه، ومنهم من يخيل له على هيئة أمه، ومنهم من يخيل له على هيئة حبيبه، ومنهم من يخيل له على هيئة صديقه. هذا يأتي فيقول: يا هذا مثل يهوديا أو نصرانيا، فإن اليهودية هي الحق وإن النصرانية هي الحق. ثم يأتي على هيئة أمه فيأمر، ثم على هيئة حبيبه فيأمر، على هيئة صديقه فيأمر، على هيئة شيخه فيأمر. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. سمعوا إلى الدقة في هذا الأمر. هذا عبد الله بن أحمد بن حنبل رحم الله الجميع، انظروا ماذا جرى. قال: حضرت وفاة أبي، حضرت وفاة أبي، وجلست بدوار رأسه، وأمسكت بخرقة كي أشد بها لحييه وهو في السكرات، فكنت أقول له: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. يقول: لا وبعد، لا وسحقا، لا وبعد، لا وسحقا. وفي رواية: لا وبعد، لا وبعد، لا وبعد. فلما أفاق من السكرات قلت له: أبتاه، أقول لك قل لا إله إلا الله؟ تقول لا. قال: كلا يا بني، فإن الشيطان أتاني من عند رجلي وعض على أناملي وقال لي: يا أحمد، فتني في هذا العمر الطويل، فلن تفوت مني الآن مثل يهوديا أو نصرانيا. وفي رواية: فلن تفوت مني الآن. واكتفت رواية بهذا القدر. قال أحمد: فكنت أقول له: كلا وبعدا يا عدو الله، كلا وبعدا يا عدو الله. أيضا هذا هو أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي، يقول: يقول: ذهبت في احتضار أخي شيخي في الله، فجلسنا عنده، وكان الذي يحتضر هذا عالما إماما ثقة ثبتا. قال: فجلسنا عند رأسه فقلنا له: قل لا إله إلا الله. فكان يقول: لا لا، يصرخ ويقول لا. فلما أفاق من السكرات قلنا له: نقول لك قل لا إله إلا الله، فتقول لا فتقول لا فتقول لا. قال: أبدا. أتاني الشيطان عند رجلي وقال لي: مت يهوديا يا أبا العباس؟ قلت لا. قال: مت نصرانيا يا أبا العباس؟ قلت لا. فإني كنت أرد على الشيطان حينئذ. أحبتي في الله، فتن وإحن وأمور عظام وخطوب جسام لا يعلمها إلا الواحد العلام. أيها العاصي تذكر واستمع معي الآن. وهذا رجل من أهل البصرة كما يروي عنه ربيعة، يقول أن الرجل هذا كان مغرما بحب النساء وبالنظر إلى النساء. أقول هذا لكلاب الدنيا، أقول هذا لأمثال الذباب الذي يقع على اللحم من كل اتجاه، أقول هذا للذين يتعرضون للنساء، أقول هذا للذين يقفون للفتيات، أقول هذا للذين لا يغضون الطرف خوفا من رب البريات. هذا كان إذا رأى امرأة نظر إليها وأطال النظر، أعوذ بالله من شر هذا المرض. انظروا، وقف يوما أمام باب داره، وكان الباب يشبه بابا للحمام، أي لحمام النساء يسمى بحمام من جاء. فمرت فتاة جميلة وقالت: أين حمام من جاء؟ قال: هذا هو الحمام، هذا هو الحمام. فدخلت فأغلق عليها الدار وتمكن من الرتاج. انظروا ماذا جرى، فأظهرت له البشرة والسرور والفرح، ثم قالت: نريد أن نقضي يومنا، اخرج فاشتري لنا أشهى الطعام واشتري لنا أشهى الشراب. قال: لك ذلك، لبيك لبيك. ثم خرج وأراد أن يشتري، وبالفعل اشترى وعاد فلم يجد الجارية، فذهب عقله، ذهب عقله وطار لبه. يا لبؤسي، يا لبؤس الخاتمة، يا لشؤم العاقبة. انظروا، ثم مضى وهو يقول: يا رب قائلة يوما وقد لغبت، أين الطريق إلى حمام من جابي؟ الله أكبر. يا رب قائلة يوما وقد لغبت، أين الطريق إلى حمام من جابي؟ فكان الصبيان والغلمان والصغار يجرون خلفه ويرمونه بالحجارة، حتى أن جارية أرادت أن تهزأ به فقالت له من خلف جدار: هلا جعلت لها لما ظفرت بها قفلا على الدار أو رتاجا على الباب؟ انظروا، فجن عقله فذهب إلى داره، فاشتدت عليه الحمى، فقالوا له: قل لا إله إلا الله. قال: لا، ولكن أين التي كانت تسأل عن حمام من جابي؟ ومات على هذا وهو يقول لكلمة التوحيد: لا لا، ولكن أين التي كانت تسأل عن حمام من جابي؟ يقول الإمام القرطبي: وكان هناك رجل سمسار، وكان هناك رجل سمسار، يا من تلعب خلف الدينار، يا من تلعب خلف الدولار، يا من تلعب خلف الجنيه، يا أيها الرجل اتق الله، يا عبد الدرهم، يا عبد الدينار، يا عبد الخميصة، استمع ماذا جرى. هذا الرجل لما أتته المنية، انظروا، قالوا له: قل لا إله إلا الله، تصبب العرق وانتفخت العروق وظهرت الأمارات. قالوا له: قل لا إله إلا الله. فكان يقول: لا، ولكن خمسة عشر، خمسة عشر، عشرين. قل لا إله إلا الله. يقول: خمسمائة درهم، ألف درهم. ولم يقل لا إله إلا الله. أيها الأحبة في الله، ويذكر الإمام القرطبي شابا، أقول هذا للذين يفعلون جريمة اللواط، أقول هذا لأمثال الحيوانات، أقول هذا للذين يركضون خلف الغلمان وخلف الأطفال، أقول هذا للذين يفعلون أخطر جريمة على ظهر الكوكب الأرضي، أقول هذا لأشباه قوم لوط الذين يفعلون الفاحشة في كل البلاد وبين ظهراني العباد على ظهر الكوكب الأرضي. أقول لهؤلاء جميعا: تبا لكم وتعتا، توبوا إلى الله. استمعوا، هذا شاب تعلق بغلام، هذا شاب تعلق بغلام أحب وكان يريد منه المعصية، بمعنى أنه والعياذ بالله صار مثل النساء، فانقطع عنه الأول وتاب إلى الله تبارك وتعالى، فاعترت الحمى هذا الملعون واشتدت بجسده، قال ايتوني به ايتوني به. فذهب إليه البعض وأخبروه بأن الرجل يموت، تعال إليه حتى ينظر إليك. بينما هو يفكر قال لا والله إني تبت إلى الله، هذا موضع تهمة، والله لن أسخط الله بعد اليوم أبدا. انظروا، فلما علم هذا المريض بذلك اشتدت عليه الحمى وظهرت عليه الأمارات، قالوا له قل لا إله إلا الله، قال لا، قل لا إله إلا الله، قال لا، ولكني أقول إن وصالك ورضاك عني أشهى عني من رضا الجليل. أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله. وأيضا العاصي على أنواع عدة، وأذكر حملة القرآن الذين يتاجرون بالقرآن، الذين يأمرون الناس بالمعروف ولا يأتون المعروف، وينهونهم عن المنكر ويأتون المنكر. أقول هذا للذين يتاجرون بالأحرف في القرآن، أقول هذا للذين لا يحفظون الناس القرآن إلا بمقابل المال. إن كنت فقيرا ما حفظوك كتاب الله تبارك وتعالى، حفظوا القرآن، لكن ما بلغ الثراقية، ما وصل الحناجرة، والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله، ماذا جرى؟ يروي الإمام القرطبي أن رجلا كان حاملا لكتاب الله، أن رجلا كان حاملا لكتاب الله، لكن لم يكن عاملا به على الإطلاق، بمعنى أنه كان من المتاجرين بالقرآن، كان يقرأ القرآن لحسن صوته أمام الناس، إنه كان يتبهى بحلاوة التلاوة، إنه كان يتبهى بحفظه للقرآن، لكن ما ظهر عليه البهاء ولا ظهر عليه النور، ولا خاف من الله الواحد القهار. انظروا، وقع أسيرا عند اليهود، وقع أسيرا عند اليهود، ماذا فعلوا؟ أخذوه إذلالا له، خاتما لراهبين، خاتما لراهبين، فكان يقرأ القرآن حتى يظهر الملكات، لا لإرضاء رب البريات، كان يقرأ القرآن حتى يظهر له أن صوته جميل في الذهاب والإياب، في الخدمة والعودة، في الدخول وفي الخروج. فاستمع الراهبان إلى القرآن، الله أكبر، فرب مبلغ خير من ناقل، أحبتي في الله وفي قول النبي خير من سامع. انظروا ماذا جرى، سمع منه القرآن فتفهما وتعقلا، شتان ما بين العابد الذي يعبد الله على جهاله آناء الليل وأطراف النهار، وما بين العالم الذي يسمع فيعقل ويفهم إنما يخشى الله من عباده العلماء. انظروا ماذا جرى، أسلم الراهبان ولم يظهر ذلك، وأراد الحامل للقرآن أن يرضي الرهبان جميعا للراهبين في أنه ارتد عن دين الإسلام، فدخل على الراهبين يوما وقال خرجت عن دين الإسلام وكفرت بالإسلام ودخلت في دينكم. انظروا، فما كان من الراهبين إلا أن حمل السلاح، حمل الأول سيفا والثاني رمحا، ثم قال له إنا لا نحترم من ترك دينه، ثم قتلا فقتلا وهو على الكفر بالله، أما هما فآمنا بالله الواحد القهار. وأقول أيضا للذين يستظرفون بشرب الخمور، أقول أيضا للذين يترنحون سكارى في السيارات قبل الفجر وبعده، أقول هذا لخلمان السوء، أقول هذا لرجال السوء في سائر البلاد الإسلامية دون تحديد أو تقييد أو ضبط في المسألة. أقول تقول رب البريات، يا من شربت الخمور ستهتك السطور وتفعل الفجور، ويا ويحك إن لم تتب إلى الله قبل فوات الأوان. انظروا ماذا جرى عن عثمان، وإن الرواية عند الإمام النسائي في المجتبى، وقد صحت موقوفة على عثمان ولم تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، ثم عقب قائلا إنه كان في من كان قبلكم رجل تعبد الله تبارك وتعالى، أي كان عابدا، كان صالحا، كان زاهدا، كان ناسكا، كان يصوم النهار ويقوم الليل لله الواحد القهار، كان على دين ما بعده دين، فأعجبت به امرأة وأرادت أن تسقطه، فاحتالت فاحتالت فاحتالت حتى أرسلت جاريتها إليه وقالت له إن سيدتي تأمرك أن تأتي الآن. فكان كلما دخل بابا وصدت الباب عليه، وكلما دخل بابا غلقت الباب عليه، وكلما دخل بابا رتجت الباب عليه، حتى أغلقت عليه فدخل على المرأة فنظر إليها فافتتن بالنظر إليها. يا من تنظر وتتبجح، اتق الله، فإن الشيطان رسولك إليها ورسولها إليه، اتق الله، ولا تنظر إلى أعين النساء ولا إلى أجساد النساء، فإن الله يبدلك حلاوة في القلب. انظروا، وقع هذا، افتتن بها. قالت الآن، كانت تحمل غلاما ومعها قربة من الخمر، قالت اشرب الخمرة واقتل الغلامة وواقعني وإلا فعلت كذا وكذا. قال لا، بل أعطني الخمرة. قال إذن أنت مخير، إما أن تشرب الخمرة وإما الوقاع وإما قتل الغلام، أي واحدة فقط من الثلاث. قال بل أعطني الخمرة. الله أكبر، انظروا. فشرب الخمرة فسكر فقتل الغلام وواقع المرأة، فبالخمر فعل الثلاث، ثم بعد ذلك قتل على ذلك والعياذ برب البريات. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم أو كما قال. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، فإني أختم الأمر بالنسبة لقصة السابقين ونماذج السابقين لأهل السوق، هذا لأهل سوق الفحاحيل، وإلا ما كان لخطبة جدوى. أيها البائع، أيها البائع، يا صاحب المحلات، أيها التاجر، تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من اتقى، استثناء، إلا من اتقى. انظروا، يا من تخسرون الميزان، يا من تخيبون الميزان، يا من تضحكون على البشر، اتقوا الله تبارك وتعالى في البشر. واستمعوا، هذا يونس ابن عبيد، الإمام الورع الزاهد الفقيه المحدث الذي سبق ندماءه في الصلاح، يونس ابن عبيد كان بزازا، بمعنى أنه كان يبيع القماشة والسراويل والثياب. هذا يونس بن عبيد كان لا يبيع في طرفي النهار، بمعنى انه لا يبيع في الصبح الذي لم تشرق شمسه، ولا عند غروب الشمس اذا اطل الليل، حتى لا يخدع احد وحتى تظهر العيون فيما انت، ولا يبيع في اليوم الغيم، اي لا يبيع في يوم غيم. الله اكبر، ماذا جرى؟ جاء يوما فاتى بالميزان ووضعه بين حجرين ورضخ الميزان حتى حطم، فقيل له في ذلك لما فعلت ذلك يا يونس، لما فعلت ذلك يا يونس؟ قال دعوني، فإني كنت عند بائع يحتضر الآن، كان عند زميل له يحتضر، كنت عند بائع الآن، واشتدت به السكرات وانتفخت منه العروق وظهرت عليه الأمارات، فقلت له قل لا إله إلا الله، فاحمر وجهه، قل لا إله إلا الله، فاغلظ وجهه، قل لا إله إلا الله، فانتفخت عروقه، غير أنه قال لي لا أستطيع، ادعو الله لي يا يونس. قلت ولما ولما؟ قال لا أتذكر معصية والله، غير أن ميزاني كنت عاجلا فيه، لكنني لم أختبره بين الحين والحين، ولم أنظر إلى صلاحه بين الحين والحين، فلعله قد دخله العطب وظلمت عبادا من عباد الله، ثم خرجت روحه إلى بارئها. فكان يونس بن عبيد يقول لكل مشتري، إما أن تأتي بالميزان من عندك وإما والله لا أبيعك، خافوا الله تبارك وتعالى، إنه متقوا الله في كل شيء. ومن الأمثلة المعاصرة حتى أختم، هذا شاب، أقول هذا للذي شاهد ماتش الكورة ثم أتانا متأخرا، وهو يعلم قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا من تشاهدون الكورة، يا من تشاهدون المباريات، ما حرمنا الأمر بين البريات، ولكن هل أجبتم أمر رب البريات؟ هل أتيتم في الساعة الأولى؟ هل أتيتم إلى المسجد في الساعة الثانية؟ هل أتيتم في الساعة الثالثة؟ هل أتيتم في الرابعة؟ هل أتيتم في الخامسة؟ أتيتم متأخرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإن حالنا في عطب، وإن شأننا في لغط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونقول ندعو الله ولا يستجاب، ونتمنى النصرة على الصليبيين وعلى اليهود. أيها الأحبة في الله، أي كذب هذا؟ أي إفك هذا؟ نداء الله، أمر الله يعلن، وأمر الكفرة في الكرة يعلن. فتأبى إلا أن تجلس للكفرة، ما الذي يعود عليك؟ ما الذي يعود على بلادك؟ ما الذي يعود على أوطانك؟ ما الذي يعود على ديارك؟ ملاعين كفرة يلعبون. أي شأن لك؟ لا تكن أبلها أيها المحب، لا تكن أبلها أيها المحب، لا تكن خاسرا أيها المحب. انظروا يا من تركت الصلاة، وأعلم أن البعض بشهادة البعض جلس حتى يشاهد الماتش الثاني، قال: لن أتمكن إذا صليت الجمعة. أقول: ويحك يا تارك الصلاة، ويحك يا تارك الصلاة، ويحك يا تارك الصلاة. والله علم لك الموت أن يهجم عليك في تلك الساعة الآن، ماذا تقول للرحيم الرحمن؟ علم لك الموت أن يهجم عليك أثناء المباراة، هل تقول له: لا، أجلني إلى أجل قريب، أخرني إلى أجل قريب، دعني الآن حتى أشاهد المباراة؟ هذا شاب، هذا شاب من دولة مجاورة طيبة مباركة، هذا شاب كان يستهتر بالصلاة، هذا شاب كان يستهتر بالصلاة ولا يصلي. صلي يا هذا، لا يصلي، ركب السيارة وانطلق لمشاهدة المباراة. انظروا في الرسائل، انطلق إلى مشاهدة المباراة وساق السيارة بطريقة جنونية، انقلبت به السيارة، حدثت له حادثة عظيمة، انبثقت الدماء من جسده، سقط على الأرض مدرجا في دمائه. دنا منه أحد الشباب من الصالحين وقال له: يا هذا قل لا إله إلا الله. فأعرف وهو يتألم ويتأوه من الوجع ويصرخ من سكب الدماء، من سكب الدماء يصرخ قل لا إله إلا الله، وهو يتلوى ويتألم قل لا إله إلا الله. قال: لا، لا بصلي ولا صلي، الله يلعن كذا، وسب دين الله تبارك وتعالى، وخرجت روحه في تلك الساعة. وهذا آخر، وهذا آخر، ربما يكون من تلك البلدة، وربما يكون من بلدة مجاورة. هذا آخر كما ذكر صاحب الرسالة، كان لا يصلي. صلي يا غلام، صلي يا غلام، لا زلت صغيرة، العمر أمامي، المصلون كذا. انظروا، ركب سيارته الفارهة، انطرجت به السيارة، تحطم به في حادثة، سقط مدرجا في دمائه. فاقترب منه الرجل الذي أسعفه وقال: قل لا إله إلا الله. لما رأى الأمارات قال: لا، قل لا إله إلا الله. قال: لا، قل لا إله إلا الله. قال: أنا في سقر ودعني. أعوذ بالله. ثم خرجت روحه إلى بارئها. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، إلى آخر الآيات. فصدق الله أمره فجعله في سقر. وأختم بتلك الرواية: وأنت أيها المرابي، وأنت أيها المرابي، يا من أكلت زيادة ربوية، ويا من وضعت بفائدة ربوية، ملأت بها بطنك، وملأت بها بطن زوجك، وملأت بها بطن أولادك، اتق الله. هل أنت على قدر الحرب مع الله فأزنوا بحرب من الله ورسوله؟ يا من أخذت القرض لزيادة والنماء بأمر ربوي، حاربت رب الأرض والسماء. وأنت يا من عصيت بأمر ربوي، اتق الله، اتق الله. انظروا ما تجرى، انظروا ما تجرى. هذه امرأة في حادثة عظيمة، في حادثة جليلة، في حادثة مريعة، نقلوها إلى المستشفى، بترت رجلاها، تحطمت معدتها، تكسر القفص الصدري، حدث الخلل بالجمجمة. روت قصتها وهي تموت. ماذا جرى؟ كانت تعيش مع زوجها، كانت تعيش مع زوجها في الكوي. ماذا جرى؟ هي من بلدة عربية، كانت تعمل وكان زوجها يعمل. جمع الأموال الكثيرة العظيمة من حلال ومن حرام، وضع الأموال في بنك ربوي، رزقهما الله ولدا، فما كان يؤدي الزكاة وما كان يخرج الصدقات ولا تبرأ من الزيادة الربوية. وذات يوم عاد إليها وهو يقول: لقد سمعت خطبة من إمام وهو يتحدث عن الزيادة الربوية وعن حكم مانع الزكاة، وتحدث عن عدم إخراج الصدقات، بنا نقوم بالحسب في أمر الزكاة وفي التبرؤ من مال الربا. فحسب الأمر فوجد المال سيصير عظيما. قال: لا، إن المال سينقص كثيرا، لن أخرج الزكاة ولم أتبرأ من الزيادة، ولدي أحق بالزيادة. تمضي الأيام، يبتلي الله ولده الوحيد بالسرطان، اشتد الألم واشتد الوجع، لم يرى الأب نوما بالليل، لم يرى نوما بالنهار، إن الولد هو الوحيد، وإن الوجع شديد، وإن الطب عديم الجدوى حينئذ. انظروا، اشتد المرض، مات الغلام. أما الأم فقد يئست من الحياة. ماذا جرى؟ استولى عليها الشيطان وأتباعه، وبدأت تمقت زوجها بسبب بخله وإجرامه، لكنها ما عادت إلى طريق الله، فسلكت طريق الشيطان الرجيم، فتعرفت على شاب، فعلم زوجها بذلك، وكانت تقول له: اكتب لي كذا، اكتب لي كذا، فإن الولد قد مات. فكتب لها، فما استطاع أن يأمرها ولا استطاع أن ينهاها، مات الولد وذهب المال، فشل الرجل. وكانت تفعل المعصية أمام عينيه مع شاب آخر. انظروا، نعم، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ماذا جرى؟ اشتد الوهن به واشتد المرض به فمات. أما هي تقول: خرجت في ليلة فعلنا فيها الفاحشة في الحرام، أي مع الشاب، فبين أنا أتحدث معه في مشروعات وفي التخطيط وفي المستقبل، دخلت السيارة في شاحنة، فمات الشاب المجرم. أما هي فبترت رجلاها كما قلت سابقا، وحدث لمعدتها ما حدث، وحدث لقفصها الصدري ما حدث، وحدث في الجمجمة ما حدث، حتى أنها كانت إذا نظرت أمام نفسها في المرآة خافت من طلعة نفسها. يا لبؤس الإنسان إذا خاف من نفسه، يا لتعاسة المرء إذا أبغض نفسه وإذا مقت نفسه. فبينا هي على الحال إذ حملت المشرف بعد أن قصت الرواية بليلتين، في ليلة مظلمة جاءت نفسها فقتلت نفسها. أنظرتم إلى الثمرة؟ أنظرتم إلى الثمرة؟ بنا نعود إلى الله، بنا نعود إلى الله، والله لا ملجأ لنا ولا مفر من الله إلا إليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم انصر الأبطال في فلسطين، اللهم انصر الأبطال في فلسطين، اللهم انصر الأبطال في فلسطين، اللهم انصر مسلمي فلسطين على اليهود الملاعين. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، اللهم عليك باليهود ومن ذب عنهم، اللهم عليك باليهود ومن وقف معهم، اللهم عليك باليهود ومن تعاطف معهم. اللهم دمر بنيانهم، اللهم حطم ديارهم، اللهم خرب أجسادهم، اللهم رمي نساءهم، اللهم يتم أطفالهم، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم فرج كرب المكروبين، واعد الأسرى إلى أهلهم سالمين. اللهم احفظ الكويت ومن فيها. مع تحيات سوبر للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة، تم إخراج هذا العمل باستوديو الوليد للإخراج الإسلامي، مهندس ضياء عبد الله ومهندس وليد أبو زياد. شكر خاص للمنشد وليد أبو زياد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العبد الذي أضحى حزينا على زلاته خلقا كئيبا. أنا العبد الذي سترت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبا. أنا العبد الذي سترت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا. أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرعى الشبيبة والمشيبا. أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا. أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا. أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا. أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا. أنا العبد المخلف عن أناس حووا من كل معروف نصيبا. أنا العبد المخلف عن أناس حووا من كل معروف نصيبا. أنا العبد الفقير مددت كفي إليكم فادفعوا عني الخطوبة. أنا الغدار كم عاهدت عهدا وكنت على الوفاء بي كذوبا. أنا العبد الذي كسب الذنوبا وصادت الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي كسب الذنوبا وصادت. أنا العبد الذي كسب الذنوبا وصدته الأماني أن يتوبا. فيا أسفي على عمر تقطع ولم أكسب به إلا الذنوبا. وأحذر أن يعاجلني ممات يحير هول مصرعه اللبيبا. ويا حزناه من حشري ونشري بيوم يجعل الولدان شيبا. تفاطرت السماء به ومارت وأصبحت الجبال بي كثيبا. إذا ما قمت حيرانا ظميا حسيرا ترفع ريانا سليبا. ويا خجلاه ويا خجلاه ويا خجلاه من قبح اكتسابي إذا ما أبدت الصحف العيون.